اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى أرسله بمنهج، والمنهج ده هيضايق أناس كثيرين منتفعين بالفساد، واللي منتفع بالفساد حريص على أن يرفع الفساد. ليه؟ عشان بينتفع به. فلما يجي واحد عشان ينهي الفساد يبقى عدو لهم ولا لا؟ وما دام عدو لهم يبقى بده بقى يجند لهم حاجة قوية، وما دام يجند لهم حاجة قوية قال أنا هلتفت كده وكده، ماليش إلا اللي بعتني اللي أرسلني أنا. قام قال لك طب والسلطان المطلوب إيه؟ السلطان قلنا عليها نوعين، إما حجة تقنع وإما سيف يردع. يعني يا حجة يا إيه؟ يا قوة، الاثنين. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم يقول لك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، آيات واضحة، وأنزلنا معهم الإيه؟ الكتاب والميزان. الكتاب والميزان مش كده؟ ليقوم الناس بالإيه؟ بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال لك ليه؟ قال لك لأن اللي لما تقول له قال الله يرتدع للإنسان الطيب، إنما اللي مش طيب ده وتقول له قال الله، لما تيجي واحد تقول له احلف بالله ويكون له إيمان يقول لك ما يحلفش إلا صادق، إنما إن كان فايد يقول لك جالك الفرج. الله، يبقى إذا ولذلك إن الله لا يزعو بالسلطان ما لا يزعو بإيه؟ بالقرآن. يبقى ولذلك إحنا قلنا أناكم فإن لم تغني عطب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت إيه؟ عزائمه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله بيقول كل أطلقها شعارا وقولوا عني جاء الحق، وما يقولوش قل دي إلا إذا كان إيه حق جاي جاك. وقل جاء، مش بيوشفش هالو، لا قالوا أنا اللي بقول لك قل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان. وبعد ذلك يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عام الفتح، يدخل مكة، وبعدين فاكا 360 سنة ويكبكبهم بقى وينادي جاء الحق وزاق الباطل، جاء الحق ايه وما يبدل ايه الباطل وما ايه وما يعيد. ايه يعني وما يبدل الباطل؟ قال لك ان الحق جاء والباطل يقول لك لا يبدي ولا يعيد زي لا يهش ولا يهش، لانه يبدي ويعيد حركة بدء وحركة اعادة ودل الاحياء، ما عادش له كده، ما عادش له صولة ولا ايه ولا له كلمة. فقل جاء الحق وزهق الباطل. ومن العجيب ان الحق الذي جاء انتفع به من الحق، انتفع به من لم يؤمن بهذا الحق. شوف شوف العظمة، الحق اللي جه انتفع به اهل الباطل، لانه لما قال بقى لما جمعوا مهم كده قالوا ما تظنون اني فاعل بكم، قالوا ايه اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. يبقى الحق مش جاينا عشان نستعبد به الناس، ده الحق عشان راحة الناس. نعم. وقل جاء الحق، حتى قالوا ان كلمة جاء الحق هنا ان يجي واحد بده يدخل على النبي عشان يأذيه في الكعبة، فضال اظن عايز يأذيه في الكعبة. فلما ذهب كانوا الناس يعرفوه حبه وشو كده باعوه، جه وحط ايده على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فوالله لقد اقبلت عليه وما في الارض ابغض الي منه، فحين وضعت يدي عنده فوالله ما في الارض احب الي منه. يبقى جاء الحق وذهب الحق. نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل نفسه زهوق، يعني ايه؟ مش زاهق، ده زهوق مبالغة، هو الباطل نفسه. ولذلك يقول لك ايه ده الباطل ده، الصيحة بتاعت الباطل ده ايه واللزع بتاعه والإله

ولذلك لما بعض الصوفية واحد كان بينتقده في أشياء يعني بيعملها وبعدين قال له تعالى بقى من اتناقش، قال له يا مفتي أتدعي أنك أحط بكل علم الله؟ طب قل له يجاوب يقول إيه؟ قال له لا، قال أنا من الذي لا تعلم. مدام أنت ما أحطش بكل علم الله يبقى أنت عايز تفهم إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي يعطينا حقائق بعض الأشياء لا بحقائق ذاتها وتكوينها، لأن يمكن أذهاننا ما تتسعش له، وإنما يعطيك بالفائدة منها تنفعك بخير. الأهلة هي مواقف للناس والحاجة دي اللي ينفعك، كنت ما تعرفش لماذا تبقى أهلال ولازم تكبر شوية وبعدين تبقى معاك وتبقى مش عارف إيه، ما يؤثرش. ليه؟ لأن الاستفادة بالشيء مش فرع فهم الشيء. الأمي الذي يعيش في القرية عنده تلفزيون، ويمكن عنده فيديو، ويعمل الزرار ده مش عارف ايه والقناة دي تيجي. طب هو عارف، طب لما يعمل دي تيجي الصورة ليه؟ عارفها ازاي دي؟ إذن الاستفادة بالشيء لا تعني أن تعلم الشيء، أنت بتستفيده خلاص، والقدر المشترك إنها بتفيدك. ما تدخلش نفسك في الايه؟ في المتاهات. ليه؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم. طب ليه عشان كده يعني؟ قال لك الله يريد للانسان ان يوفر طاقاته الفكريه فيما يجدي. حول الفكر ده في شيء ايه؟ ينفع. انما شيء علم لا ينفع وجهل لا يضر، يبقى ما تتعبش نفسك فيه. وروح شوف لك ايه ان شاء الله تدارك ايراد قراره تبقى دي حاجه نفع. انما تقعد تشغل نفسك وتروح ايه؟ طب لو عرفتها ايه اللي هيتاتى؟ لو ما عرفتهاش ايه اللي هيتاتى؟ ولا اي حاجه. طب لو عرفت الهلال اصله في ايه اللي هيتاتى؟ يبقى انت مناط الاشياء ان تفهم لماذا وجدت لك دي، وجدت لكذا وكذا وكذا، بس تفهمها هي ايه مش ضروري ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.